قناة فيصل الصفر تقدم باب شروط الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ذلك الشيء. وقولنا ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدمت الطهارة مثلا في الصلاة عدمت صحة الصلاة. ولا يلزم من، وقوله ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، يعني لا يلزم أن الإنسان إذا توضأ أن يصلي، قد توضأ في الضحى ولا يصلي. وشروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز والنية. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب شرط الطهارة، إضافة إلى ذكر شرط الطهارة وستر العورة، استقبال القبلة، واجتناب النجاسة. وسبق من الشروط الوقت، لذا قال رحمه الله: عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن من شروط الصلاة الطهارة. إذا فسى، قوله فسى هو خروج الريح. قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة من الدبر بصوت لا يسمع. فإذا كان بصوت يسمع فهو الضراط كما يفعل الشيطان يسمع الأذان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا فسى أحدكم في الصلاة يدل على أن من نواقض الوضوء خروج الريح من الدبر. وقوله فلينصرف يدل بمفهومه على أن من شروط الصلاة الطهارة، وإن كان متطهرا تصح صلاته بالطهارة مع بقية شروط. والمسألة الثالثة قوله وليتوضأ يدل على أن خروج الريح من نواقض الوضوء. المسألة الرابعة قوله فليتوضأ يدل على أن خروج الريح لا يلزم منه غسل الدبر، وإنما يشرع في الوضوء مباشرة، لأن الريح الذي يخرج من الدبر طاهر لكن ينقض الوضوء. والمسألة الخامسة قوله وليعد صلاته يدل أن الصلاة تبطل بأكملها إذا اختل شرط الطهارة فيها ويستأنفها من جديد. والمسألة السادسة من باب أولى خروج البول والغائط في إفساد الصلاة. رواه الخمسة وهم الإمام أحمد وأصحاب السنن، لكن وهم مصنف رحمه الله فلم يروه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن من انتقض وضوءه في الصلاة أن صلاته لا تبطل، وإنما يتوضأ ثم يعيد ثم يكمل صلاته ثم يبني على صلاته. قال: من أصابه قيء، القيء هو خروج الطعام من الفم، وقوله رعاف، رعاف خروج الدم من الأنف، لبيان بطلان الصلاة إذا كانت في المقبرة. قال: لا تصل، قوله لا تصلوا إلى القبور يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قول لا تصلوا إلى القبور يدل على تحريم التوجه إلى القبور في حال الصلاة. وقد نص ابن القيم رحمه الله على بطلان الصلاة لأنها ذريعة إلى الشرك. المسألة الثانية قول لا تصلوا إلى القبور. صنيع المصنف رحمه الله في وضع هذا الحديث في شروط الصلاة لبيان أن من شروط الصلاة اجتناب البقعة النجسة ومن ذلك القبور، ولكن هذه العلة غير صحيحة، ولأن النهي عن الصلاة على القبور ليس لنجاستها، فهي بعيدة في الأرض القبور، ولكن لأنها وسيلة للشرك كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فيدل على أن وضع هذا الحديث في باب شروط الصلاة من أجل شرط اجتناب النجاسة بغير محله. المسألة الثالثة قوله ولا تجلس عليها يدل على تحريم الجلوس على القبور لأنها بيوت الموتى. قال عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة وتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. والمسألة الرابعة يدل هذا الحديث على تحذير الشديد من وسائل الشرك ومن ذلك الصلاة في القبور. والمسألة الخامسة يدل هذا الحديث على اهتمام الإسلام بحقوق الموتى، وليس هناك دين يعظم المسلمين في حياتهم وبعد مماتهم كدين الإسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة على الثوب وما في حكمها كالنعل. قوله أذى أي نجاسة، وقوله قدرا أي وسخا. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، يدل على اهتمام الإسلام بنظافة المساجد. والمسألة الثانية قوله فإن رأى في نعليه أذى، يدل على أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في النعل، لأن اجتناب النجاسة اشترط أن يكون في البقعة وفي البدن وفي الثوب، والنعل ملحقة الثوب. المسألة الثالثة قوله أو أذى، يدل على أن من اهتمام الإسلام بالمساجد مسح ما يعلق بالنعل من أوساخ لمن أراد أن يدخل المسجد بها. والمسألة الرابعة قوله فليمسحه، يدل على قناة فيصل آل صفر تقدم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه وفي آخره إدراج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عمر عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل الآخرة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان مشروعية الأذان لطلوع الفجر الأول والأذان لطلوع الفجر الثاني. قال وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال إن بلالا يؤذن بليل، يدل على مشروعية الأذان بعد طلوع الفجر الأول، زمنه يسير بينه وبين الأذان الثاني وليس بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. والحكمة من الأذان الأول في الفجر ليستيقظ النائم وليعود القائم يعني حتى يوتر ونحو ذلك. المسألة الثانية يدل على اهتمام الشارع بصلاة الفجر إذ يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني استعدادا لها. المسألة الثالثة فكلوا واشربوا، يدل على أن الأذان الأول لا يحرم الأكل ولا الشرب،